العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله في سرد الغزوات والسرايا قبل بدر، ثانيا سرية رابغ في شوال في السنة الأولى من الهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن المطلب في 60 راكبا من المهاجرين، فلقي أبا سفيان وهو في 200 على بطن رابغ، وقد ترام الفريقان بالنبل ولم يقع قتال. وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين، وهما المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان المازني، وكانا مسلمين، خرجا مع الكفار ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين. وكان لواء عبيدة أبيض، وحامله مصطح ابن أثاثة ابن المطلب ابن عبد مناف. ثالثا قول المؤلف رحمه الله ثانيا في ترتيب السرايا والغزوات، وقد تقدم أن عرفنا أن الغزوة ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكون بقيادته عليه الصلاة والسلام، والسرية ما كان فيها الصحابة ولم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول سرية خرجت هي بقيادة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، ثانية سرية خرجت إلى جهة رابغ بقيادة عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، ابن المطلب ابن مناف، يعني عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، وأبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف، يعني هو في درجة أبي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدهم مناف، عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن مناف. مناف جدهم، المطلب أخو هاشم، الحارث بدرجة عبد المطلب، عبيدة بدرجة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وممن أصيب بجراحة في موقعة بدر الكبرى وتوفي بعد هذه الجراحة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من بني المطلب وليس من بني عبد المطلب، المطلب عم لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب ما فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم لا في جاهلية ولا في إسلام، حتى كافرهم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب لما حاصرهم وكفار قريش وآذوهم أووا إلى شعب أبي طالب، ومنهم كفار من بني المطلب، ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب من الخمس مثل ما لبني هاشم. هاشم والمطلب أخوان ولهم إخوة آخرون، لكن المطلب ما فارق بني المطلب ما فارقوا بني هاشم لا في جاهلية ولا في إسلام، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم، لهم نصيب في الخمس ولا يأخذون الزكاة. فعبيدة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 60 راكبا، ولقي أبا سفيان وكان في جيش الكفار، وأبو سفيان في 200 راكب، وهؤلاء 60، وحصل بينهم تراشق وترامي بالنبل، ولم يحصل معركة ولا حصل فيها غنيمة ولا حصل فيها خسارة على المسلمين. وانضم إليهم 2 عظيمان من جيش الكفار، جاءوا معهم وهم مسلمون، لكن رغبة في الخروج معهم حتى يصلوا إلى جيش المسلمين، وهما المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، صحابيان فاضلان لهما جهود طيبة في الفتوحات الإسلامية رضي الله عنهم. وفي هذا تعزيز لجيش المسلمين حينما ينضم من رجاله الأقوياء إلى جيش المسلمين، في هذا إعزاز لجيش المسلمين وخذلان لجيش الكفار رغبة عنهم، حينما رغب هذان الصحابيان عن جيش الكفر والضلال. وقائد السرية في هذه المرة التي توجهت إلى جهة رابغ هو عبيدة ابن الحارث ابن المطلب رضي الله عنه، وهو أحد الثلاثة الذين بارزوا 3 من الكفار في موقعة بدر، وكان في هذا إدخال السرور والفرح على المسلمين لما انتصر 3، وفيها خذلان لجيش الكفر والضلال لما قتل 3 الذين خرجوا للمبارزة. نعم، هذه سرية رابغ هي اللواء الثاني الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة. اللواء الأول كان بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله وسيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. والسرية الثانية بقيادة عبيدة ابن الحارث. نعم، ثالثا سرية الخرار في ذي القعدة من السنة الأولى من الهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاربها سرية حمزة في رمضان، وسرية عبيدة في شوال، وسرية الخرار التي قائدها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في ذي القعدة، يعني في الأشهر المتوالية رمضان وشوال وذي القعدة من السنة الأولى، علما أن موقعة بدر الكبرى حصلت في رمضان في السنة الثانية على مدار السنة. نعم. في ذي القعدة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخراب، فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 5، فوجدوا العير قد مرت بالأمس. كان هذه السرية خرجت بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى جهة الخرار ولا يتجاوزه، لأنه عليه الصلاة والسلام ما أحب منهم أن يتعمقوا، خشي عليهم عليه الصلاة والسلام، فأمره بأن يصل إلى الخرار لاعتراض جيش وركب لكفار قريش. فلما وصلوا الخرار وهو موقع معروف قريب من الجحفة، قريب من الجحفة التي هي ميقات أهل الشام ومصر على جهة البحر، يعني بمحاذاة رابغ، لأن الجحفة ورابغ متقاربتان متساويتان. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترض كفار قريش إلى الخرار، فإن وجدهم فبها وإلا فلا يتجاوز. فوجدوا، فلما وصلوا إلى الخرار وجدوا الجيش الكفار قد تجاوز ذلك المكان، مر به من جنس أمس وتجاوزه، فرجعوا رضي الله عنهم. نعم. سرية الخرار. ثالثا، سرية الخرار في ذي القعدة من السنة الأولى من الهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخرار، فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل. رضي الله عنهم، خرجوا مشاة ما معهم شيء يركبونه، وفي النهار يختفون، وفي الليل يسيرون رضي الله عنهم، وتحملوا الكلفة والمشقة رضي الله عنهم في ذات الله. حتى فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 5، فوجدوا العير قد مرت بالأمس. كان لواء سعد رضي الله عنه أبيض، وحمله المقداد بن عمرو. المقداد بن عمرو هو الذي جاء قريبا من كفار قريش، لأنه كان قائد رضي الله عنه وأرضاه وله نشاط. رابعا، غزوة الأبواء أو ودان. هنا ألاحظ قال في هذه غزوة الأبواء، هناك قال سرية وسرية وسرية، ثلاث سريات، ثلاث سرايا مرت، وهذه قال غزوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها. نعم. الأبواء في صفر. الأبواء كانت في شهر صفر من السنة الثانية في ذي القعدة، تلك الغزوة التي فيها في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ثم في صفر استدل النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم محرم وذي الحجة، وخرجت هذه السرية وخرج بها صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة. نعم. خرج في صفر سنة 2 من الهجرة الموافق أغسطس سنة 623. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة. استخلف على المدينة أميرا، لما خرج من المدينة حتى يكون مرجعهم والأميرهم في المدينة هو سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة في 70 رجلا من المهاجرين خاصة. يعني هذه السرايا الأولى كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلفهم من المهاجرين، ما يكلف أحد من الأنصار، لأن الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار حينما حصلت بيعة العقبة الأولى والثانية والبيعة الأخيرة على أنهم يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم ويحمونه ممن أراده في المدينة، وما كان بينهم اتفاق على أنهم يخرجون للقتال معه خارج المدينة. فلهذا صلى الله عليه وسلم في هذه السرايا والغزوات الأولى كان يأخذ ويأمر بالمهاجرين رضي الله عنهم، حتى رغب الأنصار رضي الله عنهم في أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يعترض عيرا لقريش حتى بلغ ودان فلم يلقى كيدا. وفي هذه الغزوة عقد معاهدة، كذلك هذا موضع قريب من رابغ ودان، بينه المؤلف رحمه الله بقوله موضع بين مكة والمدينة بينه وبين رابغ إما يلي المدينة 29 ميلا، يعني هو أقرب إلى المدينة من رابغ 29 ميل. نعم. وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن محشي الضمري، وكان سير بني ضمرة في زمانه، وهاك نص المعاهدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على المعاهدة على مع من حول المدينة حتى لا يتسلطوا عليه ولا يؤذوه ولا يؤذوا صحابته إذا خرجوا رضي الله عنهم للجهاد في سبيل الله، يأمن ممن حوله، لأنه إذا خرج الإنسان يريد عدو والعدو أقرب إليه عنده خاف منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد هذا الأمير بني ضمرة الذي هو عمرو بن مخشي الضمري، كان كبير بني ضمرة وهم سكانهم حول المدينة، فعاهده صلى الله عليه وسلم على أن يكون بينهما مناصرة ولا يؤذي أحدهم الآخر، ويكون هؤلاء آمنون من أن تمتد إليهم يد من الصحابة رضي الله عنهم، كما أن الصحابة آمنون بأن تمتد إليهم يد جائرة منهم. نعم. نص المعاهدة: هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم علينا المناصرة، لو جاءهم عدو من خارج نناصرهم، إلا إن صار منهم محاربة لدين الله فلا. يعني لو حاربوا أحدا من المسلمين ما نحارب معهم، وإنما نحارب معهم مع من ناوأهم وأرادهم بشر من غير المسلمين، أما إذا كان منهم محاربة للمسلمين فلا. ما بل بحر صوفة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لنصره أجابوه. يعني أنه إذا طلب منهم المناصرة ما يتوقفون، إذا تسلط على المسلمين عدو وطلب النبي صلى الله عليه وسلم بني ضمرة المناصرة أنهم ما يتوقفون. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ما بل بحر صوفة، يعني أنه دائما اتفاق بيننا وبينهم على أن لا يتخلى أحد منا عن هذا العهد الذي أبرم واتفق عليه. وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غيبته 15 ليلة، وكان اللواء أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب. حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وغيبته صلى الله عليه وسلم فيها 15 ليلة، وجعل على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه. خامسا غزوة بواط. غزوة بواط هذه غزوة أخرى خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة الموافق لسبتمبر سنة 26 تلك في صفر، وهذه في ربيع الأول، يعني رجع ثم استعد للغزوة الثانية صلوات الله وسلامه عليه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف الجمحي ومئة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير، فبلغ بواط من ناحية رضوى ولم يلق كيدا. ما توافق هو يا أعداء هؤلاء، خرج إليهم فما توافق وإياهم. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ما كان عليه الصلاة والسلام يستخلف واحد دائما، وإنما في كل غزوة يستخلف عليها واحد من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم خيار. وكان لواءه أبيض وحامله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سادسا غزوة صفوان في شهر ربيع الأول سنة 2 من الهجرة. أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة، يعني غزوة بواط وغزوة صفوان في شهر واحد عليه الصلاة والسلام، خرج في غزوتين في شهر واحد. كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة، ونهب بعض المواشي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه لمطاردته، حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك كرزا وأصحابه فرجع من دون حرب. وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. بدر الأولى لأنها في جهة بدر، وبدر الأولى في ربيع الأول، وبدر الكبرى في رمضان من نفس السنة، في ربيع الأول سنة 2 من الهجرة، وفي رمضان سنة 2 من الهجرة. فغزوة صفوان وغزوة بدر كلها يقال لها غزوة بدر، لكن الأولى اللي في ربيع الأول بدر الأولى، والأخرى العظيمة التي فيها إظهار للإسلام والمسلمين ونصر مؤيد من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين، والتي فرق الله بها بين الحق والباطل في رمضان من نفس السنة في السنة الثانية. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة، وكان اللواء أبيض وحامله علي بن أبي طالب. استخلف على المدينة أميرا عليها زيد بن حارثة رضي الله عنه، الذي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الأول يدعى زيد بن محمد، حتى نزل قوله جل وعلا ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فسمي فقيل فدعي بأبيه وقيل زيد بن حارثة، وهو الذي اختار صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع الرق على أبويه، على أبيه وعمه، اختار النبي على أبيه وعمه، اختار الرق مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحرية مع أبيه وعمه، لما رأى من خصال النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة التي لا توجد في أي رجل من الرجال، وكان ذلك قبل البعثة، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاختيار بأن نسبه إليه وتبناه، فصار يدعى زيد بن محمد. فلما نزل قوله جل وعلا ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، دعي زيد بن حارثة، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه يفضل أسامة ابن زيد ابن حارثة على عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر أكبر منه وأسن منه، وهاجر من المهاجرين الأولين، فقيل له لما تفضل أسامة ابن زيد على ابنك عبد الله بن عمر وابنك أكبر منه وأقدم منه هجرة، وذكر أمورا، قال نعم، لأن أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله، ووالده والد أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر، فهو يفضل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى ولده رضي الله عنه، فهو ممن لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه، يفضل ما فضله النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه. سابعا، غزوة ذي العشيرة في جماد الأولى وجماد الآخرة سنة 2 من الهجرة. في جماد الأولى، يعني الأولى في ربيع الأولى، وهذه في جماد الأولى، بينهما شهر. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها. انظر، 50 و100 وقيل 200، ما معهم إلا 30 بعير يتعاقبونها، يعني 5 و6 يعتقبون بعير رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ ذا العشيرة فوجد العيرة قد فاتته بأيام، لحكمة يريدها الله جل وعلا، ما أدركوا العير لكن أدركوها والحمد لله، يعني كانت سببا لوقعة بدر الكبرى، هذه هي، لأنها نفس العير هذه التي اعترضها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وأفلتت وراحت للشام، هي نفسها لما رجعت من الشام أراد اعتراضها في غزوة بدر الكبرى، فحصل الفرقان بين الحق والباطل بالنصر المؤيد من الله جل وعلا.